والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. توقفنا في الدرس السابق عند قول الشيخ محمد رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. فقول الشيخ رحمه الله اعلم، تكلمنا عن قوله في دروس سابقة عن قوله اعلم، وقول الشيخ رحمه الله أرشدك الله، والرشد هو في مقابل الغواية، يقال راشد وغاوي، ويقال كذلك مهتدي وضال، فالاهتداء مقابل الضلال، والرشد مقابل الغواية. لذا قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفى الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين: الضلال والغواية. الضلال هو ركوب الأمر عن جهل، الضلال هو ركوب الأمر عن جهل، والغواية هو ركوب الأمر عن علم. وهذا معنى قوله تعالى في حال من أنعم الله تعالى عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، أي صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم، لابد فيه من نفي الضلال ونفي الغواية، الغواية غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذه الآية تدل على أن من ركب الشرك مثلا جهلا وضلالا لا يكون ممن أنعم الله تعالى عليه، كما أن من ركب أو من ركب الشرك مع علمه لا يكون ممن أنعم الله تعالى عليه. فصراط الذين أنعم الله تعالى عليهم لابد فيه من نفي الجهل بحقيقة الإسلام، وكذلك من نفي الغواية، وإن كان غاويا يدخل في المغضوب عليهم، ومن كان جاهلا يدخل في أهل الضلال. والغاوي والجاهل إذا لم يحقق الإسلام لا يكون مسلما حتى لو انتسب إليه. فالله تعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين: نفى الضلال ما ضل صاحبكم، ونفى الغواية وما غوى. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن عدي ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقال الترمذي في هذا الحديث قال: هذا حديث صحيح. لذا كان يقول بعض السلف كسفيان ابن عيينة كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وكان بعض السلف يقول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. بعض الناس يفتتن بالعالم الفاجر فيظن أنه صاحب علم وأنه لا يتكلم إلا بالحق فيتبعه. وبعضهم يظن أن العابد هذا من أولياء الله تعالى، بعضهم يظن أن العابد من أولياء الله تعالى وأنه من المقربين إلى الله تعالى، وإنما يفعله إنما يحبه الله تعالى. لذا حذر السلف من فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله تعالى فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذه الآية اليوم تنزل على كثير من الناس. اليوم نقرأ في كتب كثير من المنتسبين إلى العلم اليوم في كثير من المسائل التي ندعو إليها، فتجد بعض المنتسبين للعلم يقرر هذه المسائل في كتبه، ويعتقد أنها الحق، لكنه من جهة العمل لا يعمل بها. يعرف الحق ولا يعمل به، فتجده يحكم مثلا من المسائل مسألة من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، هذه مسألة مجمع عليها بين المسلمين. فتجد هؤلاء المنتسبين للعلم يعرفون هذه المسألة ويقررونها في كتبهم ويعتقدون أنها الحق، لكنهم من جهة العمل بهذه القاعدة تجدهم من أبعد الناس عن العمل بهذه القاعدة، بل تجدهم يناقضون ما يعتقدونه، فيعتقدون أن من كفر الناس اليوم الذين يعبدون الطواغيت ويعبدون المشركين ويعبدون القبور والأوثان ويعبدون، يعتقدون بأنه خارجي وبأنه ضال وبأنه تكفيري. ومن المسائل كذلك التي يقررونها في كتبهم أن الذي يحكم بالقوانين والدساتير أنه طاغوت وأنه يجب الكفر به، وأن من لا يكفر به لا يكون مسلما، ولكن عند العمل بهذه القاعدة تجدهم يناقضون هذه القاعدة، ليس فقط يسكتون عن الحق بل يناقضون الحق ويناقضون أهل الحق. قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. هؤلاء الحق بالباطل ثم إيش؟ ثم ناقضوا الحق وعادوا أهل الحق وتبرأوا منهم. فهؤلاء يدخلون أو يشبهون حال اليهود. فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أنتم تتلون الكتاب، هم يتلون كتاب الله تعالى، يتلون في كتاب الله تعالى أن الحكم لله تعالى، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ويتلون في كتاب الله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، ويعرفون مراد الله تعالى من هذه الآيات، ويتلون كتاب الله تعالى في حقيقة الشرك وأن من عبد غير الله تعالى لا يكون مسلما، ويتلون كتاب الله تعالى في وجوب البراءة من المشركين وأن من تولاهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أنه منهم ولا يكون مسلما، وأن من واد الكفار لا يكون مسلما. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. يتلون هذه الآيات ويعرفون معناها. لكنهم لا يعملون بهذه الآيات، بل يناقضون هذه الآيات. لذا قال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن الجهة الأخرى حال المشركين الجهال، فالمشركون يعبدون الله تعالى بالغلو والشرك، يعني يظنون أن في عبادتهم للقبور والأوثان أن هذا إيش؟ مما يحبه الله تعالى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويقول: والله أمرنا بها. يظنون أن الله تعالى أمرهم بعبادة الأوثان وبعبادة الأصنام، فهم يعبدون الله تعالى بالشرك، يعبدون الله تعالى بالغلو. فمن فعل هذا فهو إيش؟ أشبه بالنصارى. من فعل هذا هو أشبه بالنصارى، كما قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالأول من الغاوين، فالأول الذي خالف الحق هذا من الغاوين، الذي عرف الحق ولم يعمل به هذا من الغاوين. ومن عبد الله تعالى بالجهل فوقع في الشرك هذا من الضالين. فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. فإن الغي اتباع الهوى، الغي هو في حقيقة اتباع هوى، والضلال عدم الهدى، الضلال عدم الهدى. لذا قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فهنا الله تعالى لم يقل من الضالين، وإنما قال من الغاوين، لأنه علم الحق وخالفه فكان من الغاوين. ثم قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وهنا ذكر الله تعالى أن سبب كفره أنه أخلد إلى الأرض، أي لم يرتفع بهذا العلم إلى الله تعالى، وإنما أخلد إلى الأرض، أخلد إلى الدنيا، واتبع هواه. فمثله في كلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا حال الغاوين. وقال تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، وكانوا عنها غافلين. فمقابل الرشد الغي، لذا قال تعالى: وإن يروا سبيل الرشد يتخذوه سبيلا، ثم قال: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ومقابل الضلال، مقابل الضلال الهداية. من اهتدى لا يكون ضالا، ومن ضل لا يكون مهتديا، ومن رشد لا يكون غاويا، ومن كان غاويا لا يكون راشدا. وقد يجمع بعضهم الضلال والغي، قد يجمع بعضهم الضلال والغي، يجمع الضلال في بعض الأمور والغي أي معرفة الحق وترك العمل به في بعض الأمور، فيكون فيه شبه من اليهود وفيه شبه من النصارى. هذا معنى الرشد وما يقابله من الغواية، ومعنى الضلال وما يقابله من الهداية. يقول الشيخ رحمه الله: أعلم أرشدك الله لطاعته، هنا ذكر الطاعة، والطاعة هي موافقة ما أرسل الله تعالى به الرسل، ولا يكون الطاعة وهي نفسها الطاعة هي العبادة، الطاعة هي العبادة. ولا بد إيش من الطاعة؟ أن تكون لوجه الله تعالى، أن يطيع الله تعالى يتقرب إلى الله تعالى. لذا الطاعة لا تكون إلا لله تعالى، والعبادة لا تكون إلا لله تعالى. فلا يصلي إلا لله، ولا يصام إلا لله، ولا يحج إلا إلى بيت الله تعالى، ولا تشد الرحال إلا المساجد الثلاثة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فالطاعة من عبادة الله تعالى، أي التقرب لله تعالى. وكذلك لابد فيها من أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله تعالى، وهذا الأمر يتضمن إخلاص العبادة لله تعالى وإخلاص الطاعة لله تعالى باتباع رسله، لأن الرسل جاءوا بماذا؟ جاءوا بما يأمر الله تعالى به. فإذا أطعنا الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فإذا أطعنا الرسول نحن في حقيقتنا إيش؟ مطيعين لله تعالى، نحن في حقتنا مطيعين لله تعالى، لأن الرسول لا يأتي إلا بأمر من الله تعالى. لذا أطعنا، لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالدين لابد فيه من الطاعة، لابد فيه من طاعة الله تعالى. فإذا لم تكن هناك طاعة لله تعالى لا يكون هناك دين. لله تعالى لا يكون هناك دين. ويخالف أو يناقض الطاعة التولي، أي التولي عن طاعة الله تعالى. لذا من يتولى عن طاعة الله تعالى ويعصي رسل الله تعالى بأن يخالف أصل دينهم، هذا يكون إيش؟ يكون كافر. لذا قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فالمعصية والفسوق والكفر إذا أطلقت ولم تكن هناك قرينة تدل عليها، فإنه يفهم منها مخالفة أو معصية أصل دين الرسل، لذا يقول الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام تيمية يقول: وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق، كقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فذكر هنا معصية الرسول وذكر اتبعوا كل جبار عنيد، فمعصية الرسول بمخالفة أصل دين الرسول هذه تناقض أصل الإيمان، كما أن اتباع أئمة الكفر في أصل دينهم هذا يناقض الإيمان. فقال الشيخ رحمه الله: فأطلق معصيتهم للرسل لأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصية من كذب وتولى كما قال تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فذكر الله تعالى هنا التكذيب وذكر التولي، فالتكذيب في الخبر أي كذب الخبر، والتولي عن الطاعة حتى لو صدق الرسول مثلا أو قال بأنه رسول مرسل من الله تعالى ولكنه من قاد ولا استسلم للرسول، هذا لا يكون إيش مسلما، وهذه حقيقة الاستكبار. وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا. وكذلك قال في فرعون: فكذب وعصى، هذه كايش كذب وعصى، وعصى من نفس أو نفس معنى قوله تعالى: الذي كذب وتولى. المقصود هنا بالمعصية بالعصيان هو التولي. وقال عن جنس الكافر: فلا صدق ولا صلى، أي الواجب عليه أن يصدق وأن لا يتولى. لذا الذي لا يترك الذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي البتة هذا لا يكون مسلما، لأنه لم ينقد ولم يستسلم لله تعالى، هذا من المتولي. فلا صدق ولا صلى، فلا بد أن يصدق ولا بد كذلك أن ينقاد ويستسلم أن يطيع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولكن كذب وتولى. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: فالتكذيب للخبر والتولي عن الأمر. قال: وإنما الإيمان، انظر، وإنما الإيمان تصديق الرسل فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا، ومنها قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في موضع من القرآن كقوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وأن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وذم الله تعالى التولي في غيره، وهذا دليل على وجوب طاعة الله وأن الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة، الأمر المطلق يقتضي وجوب الطاعة والذم وذم المتولي عن الطاعة، كما أن الله تعالى علق الذنب بمطلق المعصية في مثل قوله تعالى: فعصى فرعون الرسول. فمعصية المعصية المطلقة تناقض الإيمان، ومطلق المعصية لا يشترط أنها تناقض الإيمان. هناك معاصي يفعلها المسلم ولا تخرج إيش من الإسلام، لكن هناك معصية للرسول كمعصية الرسول أي عدم طاعته في أصل دين الإسلام، فكل فعل أو قول يكون معصية للرسول وهذا الفعل أو القول يناقض حقيقة الإسلام ينتقض بذلك إيش الإسلام. مثلا الشرك، من يفعل الشرك لا شك أنه عاصي لجميع الرسل، لما لأن الرسل جميعا أمروا بإفراد العبادة لله تعالى، جميع الرسل أمروا بإفراد العبادة لله تعالى، وهذا جاء وإيش وعصى الرسل بعبادته لغير الله تعالى، فهو في حقه عاص للرسل جميعا. كذلك من سب الله تعالى، فإن جميع الرسل يأمرون بتعظيم الله تعالى وتوقيره، ولكنه خالفهم في ذلك فسب الله تعالى، والسب إهانة وليست بإكرام، فهو في حقه عاص لجميع الرسل. كذلك إيش من كفر بالرسالة، من كفر بجميع الرسل، أنكر وجود رسل من الله تعالى يبلغون رسالات الله تعالى، هذا عاص لجميع الرسل، لأن إيش لأن الله تعالى أرسل الرسل وأمرهم أن يأمروا الناس بطاعتهم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أمر الناس جميعا عن طريق الرسل أن يطيعوا الرسل وأن لا يخالفوهم. فهناك معصية تناقض أصل دين الإسلام، وهناك معصية لا تناقض أصل دين الإسلام. آدم مثلا عصى الله تعالى كما قال تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فهي معصية خاصة ولكنها لا تناقض أصل دين الإسلام. وقال تعالى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، فهذا غيش إخبار من الله تعالى بمعصية وقع فيها المسلمون، ومع ذلك لم تكن هذه المعصية تناقض أصل دين الإسلام، ولم يكفر الصحابة بإيش بسبب مخالفتهم لأمر الله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أمرهم بلزوم مكانهم ينتصرون، فعصى بعض الصحابة هذا الأمر، وكان أميرهم يأمرهم بلزوم أماكنهم، ولكن بعضهم أقبل على المغانم. وقال تعالى كذلك وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكذلك في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف، بعض السلف فسر هذه المعصية بالنياحة، وبعضهم قال مثل زيد بن أسلم لا يدعن ويلا ولا يخدشن وجها ولا ينشرن شعرا ولا يشققن ثوبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، ومن خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاصيا لهم، ولكن هذه المعصية كما ذكرنا تختلف من معصية إلى أخرى. فقول الشيخ رحمه الله أعلم أرشدك الله لطاعته، بينا معنى الطاعة وهي العمل بعبادة الله تعالى، أي بالتقرب إلى الله تعالى دون غيره عن طريق ما جاء به الرسل، ولا تكون طاعة إلا إيش بهذين الشرطين، لا تكون طاعة إلا بهذين الشرطين. فمن أطاع الله تعالى أي عبد الله تعالى بعبادة مبتدعة، لا يكون هذا طاعة لله تعالى. حتى يعمل بعبادة الله تعالى فيما جاء به رسل الله تعالى. لذا فسر بعض السلف قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. هذا قول الفضيل ابن عياض. فقيل له يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل. معنى خالص أي أنه يتقرب به إلى الله تعالى دون غيره، أي لا يشرك في هذا العمل مع الله تعالى أحد. لكن هذا العمل ليس بصواب، أي لم يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غير مقبول. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. لو عمل عملا يتقرب به لله تعالى كالرياء مثلا، يصلي مثلا الصلاة المشروعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نيته ليست لله تعالى خالصة، فهذا الرياء إيش؟ لم يقبل. قال وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. قال والخالص أن يكون لله، أن يكون على السنة. فمن عمل لغير الله مثلا كأهل الرياء لم يقبل منه ذلك. في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه. وفي الحديث الصحيح عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فهو مردود غير مقبول. حتى لو كان الرجل يتقي الكفر ولا يفعل الكفر ولكنه لا يعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يصلي بغير وضوء لم يقبل منه. حتى لو كان مجتنبا للشرك فلا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد من اتباع ما جاء به الرسل. بل قد يقع المسلم في الكفر بسبب ايش؟ عدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقع في الكفر، قد يقع ايش؟ يبتدع عبادات ما انزل الله تعالى بها من سلطان، يبتدع عبادات ما انزل الله تعالى بها من سلطان، ومثله لا يعذر في ذلك فيكون كافر. مثلا لو صلى الرجل لله تعالى إلى بيت المقدس اليوم، لو صلى الرجل لله تعالى إلى بيت المقدس اليوم ومثله لا إيش؟ لا يجهل هذا الأمر يكفر. وكذلك من طاف بغير الكعبة تقربا لله تعالى ومثله لا يجهل حرمة ذلك يكفر. بل بعضهم يرى بأنه إذا طاف بالقبر مثلا أنه يكون مشرك، ويقول أن مجرد طوافه بالقبر دلال على تعظيمه لصاحب القبر كما يعظم الله تعالى، فيكون إيش؟ يكون عندهم مشرك من هذه الجهة. قال الشيخ رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم. والحنف لغة هو الميل، الحنف لغة هو الميل، والمقصود بالحنيفية هنا أي الميل والإعراض عن الشرك إلى الإسلام. ولا يكون الرجل مسلما حتى يميل عن الشرك إلى الإسلام. وهذه كما ذكر الشيخ رحمه الله ملة إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل بل ملة إبراهيم حنيفة. ما هي ملة إبراهيم حنيفة؟ أي مائل عن الباطل إلى الحق. وما كان من المشركين، فقول الله تعالى مائل هنا أو حنيف أي مائل عن الأديان الباطلة كلها من الذين يعبدون غير الله. وبراءته من عبادة أو براءته من المشركين تتضمن كذلك البراءة من دينهم، أي البراءة من الشرك، لأنه إذا تبرأ من المشرك بسبب شركه ضرورة أنه تبرأ من المشركين، ضرورة أنه تبرأ من المشركين. لذا قال تعالى: وما كان من المشركين. فملة إبراهيم لابد فيها، ملة إبراهيم لابد فيها إيش؟ من البراء من المشركين. والذي لا يتبرأ من المشركين الذين يعبدون غير الله مع إقراره بعبادتهم لغير الله تعالى، هذا لا يعرف ملة إبراهيم عليه السلام، هذا لا يعرف ملة إبراهيم عليه السلام. لذا الشيخ محمد رحمه الله في رسالته في الطاغوت قال: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. وهذه هنا يعني مسألة مهمة جدا، فإن من ملة إبراهيم البراءة من الشرك والبراءة من المشركين، كذلك من ملة إبراهيم عبادة الله تعالى وموالاة عباد الله تعالى، موالاة المسلمين. فلا تتحقق ملة إبراهيم إلا بتحقق الركنين، ركن عبادة الله تعالى وموالاة أولياء الله تعالى أي المسلمين الموحدين، وركن البراءة من عبادة الطاغوت والبراءة من عباد الطاغوت. لذا قال الشيخ رحمه الله: فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. هنا لابد من تكفير أهلها أي اعتقاد أنهم ليسوا على الإسلام وبغضهم ومعاداتهم. ثم قال: وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص المسلمين وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. ثم قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها. فالذي لم يحقق هذا الأمر لا يكون إيش؟ لم يحقق ملة إبراهيم. قال: وهذه ملة إبراهيم التي سفها نفسه من رغب عنها. قال: وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلا بد في ملة إبراهيم من عبادة الله وموالاة المسلمين ومن اجتناب الطاغوت والبراء من المشركين. قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهنا عندما يقول الله تعالى يهوديا ولا نصرانيا تنبيه بالأعلى على الأدنى، أي أنه إذا كان ليس يهوديا ولا نصرانيا مع أن أقرب الناس للحق هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فإذا كان إبراهيم يهودا إبراهيم بريء من اليهودية والنصرانية فإنه من باب أولى أن يكون بريئا من غيرهم، فإنه يكون من باب أولى أن يكون بريء منهم. ثم قال تعالى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ذكر الله تعالى هنا ما تكلمنا إيش عليه في وجوب تحقق شرطين في الطاعة، وهو إسلام الوجه لله تعالى وهو الإخلاص واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الله تعالى قال لأنه لا أحسن لا أحد أحسن دينا ممن أخلص وجهه لله تعالى واتبعه الرسول، ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم قل إنني هداني، أي قل يا محمد للناس إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما هذا ما هو الصراط المستقيم؟ قال دينا قيما أي مستقيما، دينا أي أدين الله تعالى به، أذل وأخضع لله تعالى مستقيما ملة إبراهيم. ملة إبراهيم هنا بدل من الدين، أي دينا قيما هو ملة إبراهيم، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى فأقم وجهك لفطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحنيفية كما ذكر الشيخ رحمه الله هي ملة إبراهيم، والحنيفية هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وترك عبادة غير الله تعالى. فهذه هي حقيقة الحنيفية، والحنيفية تتضمن موالاة المسلمين والبراءة من المشركين كما بينا في هذه الآيات. دائما يذكر الله تعالى أن ملة إبراهيم منها وما كان من المشركين. في أكثر من 6 آيات ذكر الله تعالى أن الحنيفية لابد فيها إيش من البراءة من المشركين. وذكر الله تعالى في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه الآية تفصيل لمعنى الحنيفية. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، هؤلاء الرسل كانوا يعملون بهذه الحنيفية. كيف يعملون؟ يظهرون ما يعتقدونه من هذه الحنيفية. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، أي يتبرؤون من أقوامهم الذين يعبدون غير الله، إنا براء منكم أما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم أي جحدناكم وجحدنا طريقتكم. هذا يتضمن الجحد، أي الجحد هنا البراءة والمفارقة والابتعاد. يقال فلان جحد ولده، أي لا يعتقد بأنه ولده، أي نفاه. فإذا جحد المسلم من عبد غير الله كفرنا بكم أي جحدناكم، كما فسر هذه الآية الطبري رحمه الله ابن كثير، أي جحدناكم وجحدنا طريقتكم. فجحدهم والكفر بهم يتضمن الكفر بطريقتهم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة، أي بعدما كانت العداوة باطنة الآن ظهرت، وبعدما أن كانت البغضاء باطنة الآن ظهرت. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، وهذا تنبيه على أن العداوة والبغضاء والكفر والبراءة بدين الكفار وبالكفار مستمرة، لا يمكن أن يجتمع المسلم مع الكافر مع وجود الشرك، فلا بد أن تستمر هذه العداوة. ومن قطع العداوة والبراءة والجحد والتكفير للمشركين إنما قطع إسلامه، قطع إسلامه، لأنه الآن اعتقد أنه يجتمع مع المشرك في دين واحد، الآن اعتقد أنه دين المشرك يكون صحيح كما أن دين الإسلام يكون صحيح. وهذا تصحيح لدين المشركين، تصحيح لدين المشركين. إذا اعتقد أن هذا المشرك ليس بمشرك مع علمه به، إذن هذا إذا لم يكن مشرك هو مسلم، إذا لم يكن مشركا هو مسلم، وإذا كان مسلما إذن هو صحيح الدين مع وجود الشرك. وهذا جهل، جهل بحقيقة الإسلام. هذا معنى الحنيفية ملة إبراهيم. ثم قال اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إبراهيم عليه السلام اتخذه الله تعالى خليلا، واتخذ إبراهيم خليلا. وقبل قليل ذكرنا آيات في حقيقة ملة إبراهيم وحقيقة ما كان يفعله إبراهيم عليه السلام. الحنيفية كما ذكرنا هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله التذلل لله تعالى محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه، أي الأوامر والنواهي التي جاء بها الرسل. والعبادة هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، كل ما جاء به الرسل من عبادات، من أمر، إما أمر واجب أو أمر مستحب، فإن ما يحبه الله تعالى لابد أن يكون واجبا أو مستحبا. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقد تكون ما يأمر الله تعالى به وما يحبه وما يرضاه قد يكون قول ظاهر وعمل ظاهر. فالقول الظاهر مثل التسبيح وذكر الله تعالى، والأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج. وكذلك هناك أعمال باطنة كالخوف والخشية والتوكل والمحبة وغيرها من العبادات الباطنة، والرضا والصبر والرضا بأقدار الله تعالى وشكر الله تعالى بالقلب، كل هذه أعمال باطنة. إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والإخلاص لغة هو التنقية، أي تنقية عبادة الله تعالى من عبادة غيره، فلا يعبد مع الله تعالى غيره. لذا قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ماذا قال؟ إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لرب العالمين لا لغيره. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي مستسلمون لله تعالى دون غيره. وهذا كما ذكرنا هو ما أمر الله تعالى به الخلق جميعا، وما خلقهم له كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. لذا الحنيفية جميع الرسل يأمرون بها: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والعبادات أو العبادة كما ذكرنا من جهة اللغة هو التذلل والخضوع، ولكن تنقسم إلى عبادة كونية وهي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهذه تشمل جميع الخلق لقوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهي شاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. وهناك عبادة شرعية، وهذه العبادة الشرعية هي التي يتعلق عليها الثواب والعقاب، لأن هذه العبادة الشرعية تقع تحت اختيار الإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمكلف يستطيع أن يعبد الله تعالى ويستطيع أن لا يعبده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فإذا عبد الله تعالى استحق الثواب، وإذا لم يعبد الله تعالى استحق العقاب، وهي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهي خاصة بالمكلف، فعلى المكلف أن يطيع الله تعالى ويتبع ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالعبادة الكونية لا يعاقب عليها المكلف، بل هو خاضع لأمر الله تعالى الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذا لا يثاب عليها المكلف، إنما يثاب على العبادة الشرعية. ثم قال الشيخ رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. توحيد لغة ومصدر وحد يوحد، وحد بمعنى جعل الشيء واحدا، كما يقال كفر جعله كافرا، وفسق جعله فاسقا. وجعل الشيء واحدا لابد فيه من نفي وإثبات، أن تثبت الوحدانية لله تعالى وأن تنفي الوحدانية عن غير الله تعالى. فإذا جعلت مع الله تعالى غيره لم تجعله واحدا، وإذا لم تعبد الله تعالى لم تجعله واحدا. فلا بد من عبادة الله تعالى وهذا الإثبات، ولا بد من النفي أي ترك عبادة غير الله. فلا يصح الإسلام إلا بتحقيق الشهادة بنفي الألوهية عما سوى الله تعالى وإثباتها لله تعالى. والشيخ رحمه الله فسر التوحيد قال هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا أحد من المخلوقات. عندما تعبد الله تعالى تعبده محبة وتعظيما ورقبة. وأهل العلم قسموا العبادة التوحيد إلى أنواع، وهو توحيد الربوبية وإفراد الله تعالى بصفات الربوبية كالخلق والملك والتدبير، ومنها كذلك الحكم والأمر والنهي. قال تعالى الله خالق كل شيء، وقال هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. فالخالق لابد إيش أن يكون رازق، ولابد أن يكون مدبر، ولابد أن يكون مالك، ولابد أن يكون آمر وناهي أي حاكم. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. لذا قال تعالى قل أعوذ برب الناس، ذكر هنا عموم الربوبية ملك الناس، ثم ذكر إيش صفة، صفة الملك من صفات الربوبية، ثم قال إله الناس. فالله تعالى رب كل شيء وخالق كل شيء وإله كل شيء، أي معبود يجب على كل مخلوق عبادته. النوع الثاني وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة أي بالتذلل والخضوع أي بالتقرب إلى الله تعالى. والنوع الثالث وإن كان بعض أهل العلم يدخله في الأول توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات، قسم المعرفة والإثبات وأدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والقسم الثاني عند ابن القيم توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية. لكن بعضهم قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام وفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فيصف الله تعالى بما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يثبت هذه الصفات لله تعالى وينفيها عن غير الله تعالى، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيثبت سمعا وبصرا لله تعالى خاصا لله تعالى لا يكون لله تعالى شريك فيه، ويثبت قدرة وعلم خاصا بالله تعالى ليس له شريك في هذا العلم وفي هذا وفي هذه القدرة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كما أنه يثبت عبادة خاصة لله تعالى، يتذلل ويخضع لله تعالى تذللا، لا يجوز أن يثبت هذا التذلل والخضوع لغير الله تعالى. ومراد شيخ الإسلام تيمية شيخ الإسلام محمد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأراضيهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم. وأكثر ما وقع من الأمم هذا النوع. إذا قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن لم يجتنب الطاغوت لا يكون مسلما حتى لو أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فلو فرض أن هناك من يقر إقرارا تاما بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات ولكنه يعبد غير الله تعالى، إما يعبد قبر أو صنم أو وثن أو يعبد طاغوت يعبد حاكم بالأمر والنهي، فهذا مشرك كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا كان ايش؟ هذا الشرك كان هو الشرك. الناس عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فكان اكثر الناس شركه، لكن في عصرنا اليوم وقع الشرك في هذا في الامم اليوم، حتى في شرك الربوبيه بل اعظم شرك واقع اليوم على الارض هو شرك الربوبيه، هو شرك الحكم، شرك الامر والنهي، اي جعل الامر والنهي لغير الله تعالى. بل اعظم من هذا انه وقع شرك ما وقع شرك في زمن فرعون عندما قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهذه المقولة من فرعون هي حقيقة ما يفعله الطواغيت اليوم بأن يجعلوا الحكم لهم من دون الله تعالى، فهم في حقيقة حالهم يقولون أنه ما نريكم إلا ما نرى وما نهديكم إلا سبيل الرشاد، أي أن هذه القوانين والدساتير ليس لكم لنا، ليس لكم عندنا إلا هذه القوانين والدساتير، وأن في هذه القوانين والدساتير الخير والهدى والنور والعدل والقسط. وقد يصرحون في ذلك، قد يصرحون أن هذه القوانين فيها الخير وفيها الهدى وفيها العدالة وفيها الحرية وفيها الصلاح، يصرحون بهذا بألسنتهم. نعم. وهذا يعني في قولهم يعني حتى في قوانينهم عندما يتم التغيير لا يتم التغيير إلا بقانون، عندما هناك قانون مثلا في الدساتير هذا القانون لا يغير إلا بقانون آخر، يعني لو جاء في كتاب الله تعالى شيء يناقض هذا القانون لا يعمل بما جاء في كتاب الله وإنما يعمل بالقانون، يعمل بالقانون. فإذا وافق البرلمان على هذا القانون لغى ونسخ القانون السابق، لكن إذا لم يوافق حتى لو كان في كتاب الله ما يناقض هذا القانون لا يلتغي هذا القانون بل يجب عندهم العمل به، ومن يناقض هذا القانون عندهم يعاقب، وهذا من أعظم الكفر ومن أعظم المناقضة لربوبية الله تعالى. نتوقف إلى هنا يا أخوان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله في درس قادم. السلام عليكم. طيب ان شاء الله يا شيخ. السؤال هو: مسلمة تمتهن مهنة الخياطة، هل يجب عليها أن تسأل عن الغرض من اللباس الذي ستخيطه؟ هل هو لباس مشروع أم غير مشروع؟ هذا بالنسبة للمنتسبين للإسلام. وهل تمتنع إذا طلب منها خياطة لباس اشتهر لمناسبة معينة ولكن يلبسه الناس اليوم في الشارع؟ هل سؤالي واضح يا شيخ؟ والسؤال الثاني بالنسبة للزواج من المنتسبين للإسلام من أهل الكتاب، هل يشترط في الزواج منهم علم المرأة بأن الزوج تزوج منها بصفتها من أهل الكتاب؟ هل يشترط هذا الأمر قبل الزواج أو لا؟ هل سؤالي واضح يا شيخ؟ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ بالنسبة للسؤال الأول، وهو امرأة تخيط للنساء أو حتى للرجال، الأصل في الخياطة في الثياب الأصل أنها مباحة، الأصل أنها تدخل في باب المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، والذي يحرم هو إيش؟ ما كان في العبادات، كما قال أهل العلم الأصل في العبادات التوقيف. صوت واضح؟ في صوت؟ صوت واضح؟ في نكمل؟ زين، ذكرنا أن الخياطة تدخل في المعاملات، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في العبادات التوقيف. فالأصل أنها إيش؟ أنه يجوز أن تخيط هذه المرأة للمسلم أو للكافر، سواء الكافر منتسب للإسلام غير منتسب للإسلام، ما كان في إيش؟ ما كان لباسا مباحا، ما كان لباسا مباحا. لكن إذا كان لباسا مثلا محرما، كان لباس محرم يعني وغلب تيقنت أنه محرم أو غلب على ظنها أنه محرم، لا يجوز لها أن تخيطه. أما إذا كان محتمل الأمرين، مثلا لباس تخيطه مثلا امرأة، قد امرأة مثلا تخرج في هذا اللباس متبرجة مثلا، وهذا اللباس نفسه قد تستعمله المرأة مثلا في بيتها وأمام زوجها، إذا كان الأمر محتملا يجوز لها أن تخيط. لكن إذا غلب على ظنها أن هذه المرأة تخرج في هذا اللباس مثلا في الخارج مثلا أو تزني به، عرفت، لا يجوز لها أن تعينها على ذلك، لا يجوز لها أن تعينها على ذلك. ولكن هنا مسألة يعني ذكرها العلماء، وهي مسألة هل الكفار مأمورون بالشرائع؟ هل الكفار مأمورون بالشرائع؟ كثير من العلم يرى بأن الكفار ليسوا مأمورين بالشرائع. يعني الآن الكافر مثلا لا يؤمر بترك الخمر مثلا، أو لا يؤمر بترك الزنا، إنما يؤمر بالتوحيد، يؤمر بالتوحيد. لكن لا يعان على الزنا، ولا يعان على شرب الخمر، ولا يعان على أكل الخنزير. فإذا كان الأمر في إعانة على المحرم لا يجوز ذلك، لكن إذا كان الأمر ليس فيه إعانة، ليس فيه إعانة ظاهرة، وكان الأمر محتملا، هنا يجوز، يجوز التعامل مع الكفار. السؤال الثاني بالنسبة للزواج من الكتابيات المنتسبات للإسلام، الأصل كما ذكرنا في أكثر من جواب أنه يجوز الزواج من المنتسبين للإسلام بحكم أنهم أهل الكتاب، بل هم يدخلون دخولا أوليا في أهل الكتاب، لأنهم يؤمنون بما يؤمن به أهل الكتاب. فأهل الكتاب ما سموا أهل الكتاب، وهذا باتفاق أهل العلم، إلا لأنهم يؤمنون بالرسل ويؤمنون بعيسى وموسى كالنصارى، ويؤمنون بموسى كاليهود، وهذا القدر موجود، إيش موجود في المنتسب للإسلام، وكذلك يؤمنون بالإنجيل والتوراة، هذا القدر موجود في المنتسب للإسلام، يؤمن بالتوراة ويؤمن بالإنجيل ويؤمن بجميع الرسل، يؤمن بعيسى ويؤمن بموسى ويؤمن بمحمد. فإذا كان أهل الكتاب، فإذا كان اليهودي والنصراني سمي كتابيا لهذا القدر، فمن باب أولى أن يسمى المنتسب للكتاب الإسلام كتابيا بهذا القدر، مع زيادة قدر آخر هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، والإيمان بالقرآن له خاتم الكتب. المسألة المتعلقة بهذا الأمر، هل يشترط إبلاغها أنه يحكم بكفرها وأنه يعاملها معاملة أهل الكتاب؟ هذا يكون بحسب القدرة. المسلم الواجب عليه إن كان بين قوم كفار وكان قادرا على إظهار دينه، يجب عليه إيش؟ أن يبين لهم بطلان دينهم، وأنه على دين آخر غير دينهم. هذه مسألة متعلقة بالقدرة على إظهار الدين، إذا كان يقدر على ذلك فإنه لابد أنه يبين لها قبل الزواج منها، لأنه يظهر دينه ويستطيع على ذلك، فإنه يبين لها حقيقة دينها وحقيقة التعامل معها، وأنه يكفرها ويتبرأ منها. لكنه لأنها كتابية، لأنها تؤمن بالقرآن وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، تؤمن بجميع الكتب، يجوز له الزواج منها. وإذا كان لا يستطيع ذلك، إذا كان لا يستطيع ذلك يجوز له الزواج منها حتى إيش؟ حتى لو لم يخبرها. فهذا ليس بشرط، هذا ليس بشرط بالزواج في الزواج، ولكن الأمر معلق بقدرة المسلم على ذلك، الأمر معلق بقدرة المسلم على ذلك. والله تعالى أمرنا ألف بالتقوى بحسب قدرتنا، واتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإظهار الدين والبراءة من المشركين أمر متعلق بالقدرة، فمن كان قادر يبين ذلك، ومن لم يستطع ذلك لا يجب عليه إظهار ذلك. وهنا مسألة يعني متعلقة في هذا، في هذه المسألة، هي مسألة كتم العلم. يعني بعض الناس قد ينفر من بعض المسائل لجهلها، لجهله بها. إذا يقال إيش؟ جهل الشيء، أو من جهل شيئا عاداه، يقال من جهل شيئا عاداه. ومن هذه المسائل التي أكثر الناس اليوم يجهلونها هي مسألة حكم المنتسبين للإسلام وأنهم أهل الكتاب. فإذا كان كتم هذا العلم فيه مصلحة راجحة كمصلحة دعوة بعض الناس إلى الإسلام، مثلا قد يتزوج المرء امرأة من باب إيش؟ دعوته وهدايتها، فيتزوجها ولا يخبرها بذلك، لا يخبرها أنه يعاملها معاملة الكتاب، ثم بعد ذلك بعد هدايتها وبعد بيان الحق لها وبعد دخولها في الإسلام يبين لها ذلك. هذا كذلك يجوز من باب إيش؟ كتم العلم المصلحة. فكتم العلم المصلحة جائز، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أن يكتم عن الناس أن من عبد الله تعالى لا يشرك به شيئا فإنه إيش؟ يدخل الجنة. وكتمه معاذ قبل وفاته، قالها إيش؟ قالها تأثما، أي خاف أنه يدخل في ممن أو يدخل في من كتم العلم. فإذا كان يتزوجها وهناك مصلحة من زواجه منها، ثم بعد ذلك بعد الزواج يبين لها حكم هذه المسألة بعد هدايتها مثلا، فهذا كذلك لا بأس به. صوت واضح؟ بالنسبة للفرق بين الكفر والشرك، هناك فرق من جهة اللغة وفرق كذلك من جهة الشرع. فأما من جهة اللغة، الكفر هو التغطية، الكفر هو التغطية، لذلك يقال المزارع كافر لأنه يغطي الزرع، يغطي البذر بالتراب فيسمى كافر. وكذلك الكفر باللغة الجحد، كذلك الكفر هو الجحد. والجحد حتى في اللغة، الكفر هو الجحد. وجحد الشيء الأصل أنه لا يكون إلا بعد علمه، جحد الشيء لا يكون إلا بعد علمه، هذا من جهة اللغة. وكذلك من جهة الشرع، أي في اصطلاح الشرع، الكفر لا يكون إلا بعد الرسالة، كفر لا يكون إلا بعد الرسالة، كالجحد كما قال تعالى: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وقال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبته. إذا دائما يذكر الله تعالى الكفر بمخالفة أو بعصيان الرسل وبمخالفة الرسل وبجحد الرسل، إذا قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال تعالى: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. قال تعالى: فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. قال تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالكفر كما قرر شيخ الإسلام تيمية وقرر كذلك المقيم رحمه الله من جهة الحقيقة الشرعية لا يكون إلا بعد الرسالة، ويكون بعد الرسالة إما مع العلم بالرسالة أو مع التمكن منها. الكفر أي قيام الحجة إما أن يكون مع العلم بالمخالفة أو مع التمكن من ذلك، هو شرط قيام الحجة. شرط قيام الحجة هو التمكن من الرسالة، فمن كان متمكنا من بلوغ الرسالة وأعرض عنها أقيمت عليه الحجة وكان كافرا. أما هذه الآية فهذه الآية فهم منها علي الفضيل أنها كانت كافرة قبل قيام الحجة وصدها ما كانت تعبد من دون الله، إنها كانت من قوم كافرين. لكن لو ننظر إلى سياق الآيات فإنها تدل على أنها كانت من قوم كافرين، أي كانت من قوم من بلغتهم الرسالة عندما جاءهم كتاب موسى كتاب سليمان عليه السلام، لما جاءهم كتاب سليمان عليه السلام ولم يؤمنوا، كانوا هنا كافرين، لكنهم قبل ذلك كانوا يعبدون غير الله تعالى. كانوا يعبدون الشمس، كانوا مشركين، وما كانوا كفارا إلا بعد قيام الحجة، ما كانوا كفارا إلا بعد قيام الحجة. فهم جاءهم كتاب من سليمان عليه السلام يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى اتباع سليمان عليه السلام، ولكنهم ما أطاعوا وما انقادوا لذلك، وكانوا يتشاورون في خطاب سليمان عليه السلام وما يفعل مع سليمان بعد ورود الحجة، وما أسلمت ملكتهم إلا لما جاءت إلى سليمان عليه السلام، ما أسلمت إلا بعد ذلك. كما قال تعالى: قيل لها ادخل الصرحة فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لما رأت القدرة التي جعلها الله تعالى أو المعجزات، قالت أن سليمان رسول من الله تعالى وأسلمت هنا. أما قبل ذلك كانت من قوم كافرين بعد بعد ورود بيان وخطاب سليمان لهم وطلبهم منهم أن يتبعوا سليمان وأن يتركوا الشرك، وما كانوا كافرين قبل خطاب سليمان. أرادوا أن يستميلوا سليمان عليه السلام بالهدية، قال: فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فهم أرادوا أن يستميلوا سليمان لما قالت له الملك ملكتهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، خافوا من سليمان عليه السلام ولم يدخلوا في الإسلام بعد، لكنهم أرادوا أن يستميلوا سليمان عليه السلام بالهدية، هذه الملكة إلا بعد إيش؟ إلا بعد أن رجعت، أو إلا بعد أن لقي سليمان عليه السلام ورأت ورأت صرحها ورأت صرحها عند سليمان عليه السلام. فالخضير ظن أن إيش؟ إنها كانت من قوم كافرين، أي أنهم كانوا كفار قبل قيام الحجة، قبل قيام الحجة ما كانوا كفار وإنما كانوا مشركين، فإنما كانوا كفارا بعد خطاب سليمان عليه السلام لهم، واستمروا على ذلك فترة، استمروا على هذا الكفر بعد قيام الحجة فترة، حتى دخلت بلقيس أو ملك السبأ الإسلام عندما دعاها سليمان عليه السلام. الأمر الآخر، يعني هناك حقيقة عرفية أصبحت عند العلماء بسبب انتشار قيام الحجة، يعني كثير من العلماء لا يفرق بين الكفر والشرك من جهة إيش؟ من جهة العمل، يسمي الكافر مشرك ويقصد به حتى لو لم تقم عليه الحجة، وبعضهم كذلك لا يفرق من جهة الحقيقة الشرعية، إنه هذه ذكرها ابن حزم رحمه الله في كتابه الفصل، أن بعض العلماء لا يفرق بين الكفر والشرك من جهة الاصطلاح الشرعي، ولكن لا يختلف العلماء في هذه الحقيقة، يعني لا يختلف العلماء أن من عبد غير الله تعالى سواء كان سمي كافر أو سمي مشرك أو سمي كافر مشرك، كلهم يحكمون بأنه ليس بمسلم، وإنما الخلاف خلاف اصطلاحي لا خلاف حقيقي، فبعضهم يسميه كافر وبعضهم يسميه مشرك وبعضهم يسميه كافر مشرك، كما يقال لا لا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن إن رجعنا إلى نصوص الكتاب والسنة نجد أن الشرك له حقيقة والكفر له حقيقة، وهذا الاصطلاح عليكم السلام، وهذا الاصطلاح كذلك يذكره العلماء، منهم كثير من العلماء حتى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وحتى بعض علماء الدعوة النجدية عند الكلام على الكفر يسمون الشرك كفر ويسمون المشرك كافر ويقصدون بأنه ليس بمسلم، لكن عند التفصيل وعند التحقيق يفرقون، يفرقون بين الكفر ويفرقون بين الشرك، ويقولون بأن إيش؟ الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، والشرك يكون قبل بلوغ الرسالة ويكون بعدها. نعم، خذ اللقب يا أخوان، خذ اللقب. ورحمة الله وبركاته. في صوت؟ إذا انتهت أستأذنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.